من حرقاوي حدا الحرقاوي احسن ناس الحرقاوية ياسمين وفل عليك وببعد من عندنا متوردة النزاهة هاشم الديك والشياكة العربة مسجة عندنا دنيا هتسألي هيقولولك مش هتسجة مسا على شمة حمة عالي وتحية باسم سعد الكردي عندنا فرحة 8-11 واسمح بقى واثبتي حبيبي حمكل ونش عرسها يا بشر والاسطورة دعودة الليبي في جهتنا شبح بتخز لو انت يلا في الشر جاي حب ترمب وحم وعز صعب تخش وتطلع حي حلفنا نعيش في الكون علامة مهما يزيد على راسنا الخب بلا حبلوش يعنيش زعامة واللورد ابراهيم العاب الفراخ خلاص هتموتنا فريق